فنقرأ أبو سعيد بالفاتحة، كان يقرأ الفاتحة ويدخل عليه، فقام كأنما نشط من عقال سبحان الله. ثم أرادوا أن يبتسموها فأبى بعضهم، قالوا إلى أن نصل إلى رسول الله ونسأله، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة، وأنه مرنا بحي ولم يضيفونا ولدغ سيدهم، وسألونا عن راكب منا فقلنا نعم فينا راكب، ولكن والله لا يعني نرقيه حتى سأطونا جعلا، فأعطونا جعلا ثلاثة شات، فقال فقاسموا فأعطوني منها سهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ها كيف؟ لا أقرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول كان يرقي ويشير بالرقية عليه الصلاة والسلام، هي مشروعة رقية جائزة، لكن عمها على طريق المستغلة للأموال للضعفاء والمساكين، يعني في ناس لأي نصبوا نفوسهم رقات راقي يرقي من الجن، وهو كذاب إنه ما يضحك على الناس ليأخذ أموالهم وليأكل أموالهم بالباطل. فظهر في هذا الوقت ناس كثير من هذا النوع، الرقية مشروعة لكن لا بهذه الطريقة، الرقية مشروعة لكن لا بهذه الطريقة اللي عليها هؤلاء الأكال والأموال الناس بالباطل والحيل. بارك الله فيكم. يأتيه ما فيه مرض، موسوس وكذا، يكون فيه جني ويضربه ويبدل إيش وكذا. المرة حضرت عند راكن كان صديقا لي، فزرته مرة قال إيش رأيك أنا علمت فلان الرقية وهو يرقي الآن ويأخذ على الرقية 14,000، فما رأيك أريد أن أرقي أنا وتتقي الله. قال الشيخ الشياطين تآدت الناس وكذا وكذا. قلت الشياطين آدت الناس بسبب جهلهم بالتوحيد، فعلم الناس التوحيد تذهب وتتبدد كل هذه الخرافات. ثم حكيت له قصة الشيخ القرآن رحمه الله، جاء إلى المنطقة عندنا منطقة السامطة حواليها، وتمدد الدعوة إلى أن وصلت إلى كثير من المناطق رحمه الله. جاء الناس، والله يقول أن بعض الناس يتراءون الجن في الطرق في النهار وفي الليل شدة جهلهم وضلالهم، إن أصل الشياطين الكافرين تأزهم أزاء جهال في منزلة الكفار، ما نقول كفار، وأنه كان رجال من الإنس يعوذن برجال من الجن فزادوهم رهقا، وكلما لجأ الناس إلى الجن وخافوا منهم كلما زادوهم إرهاقا وبلاء. جاء ونشر التوحيد وحارب هذه الخرافات فانتهت تماما، والحمد لله لما ظهرت أشعة أنوار التوحيد اختفت الشياطين وابتعدت، وأصبح الناس لا يخافونها ولا يحسبونها حسابا. فنصحت بهذه النصيحة فأبى إلا أن يدخل فيها، وذهب يجمع الأموال ويأتي بالحيل ويتحايل ويتحايل ويتحايل. زرت مرة أخرى أرى ماذا يصنع، وكان معي أخي عامي لكن ذكي، جلسنا في غرفة وهو حاط النساء في غرفة، جاءني سلم علي في واحد جزائري يتحدث معنا ما فيه شيء، يقفز له ومسوق لنا ويضرب فيه طاح يرفس وكذا، اخرج يا كذاب اخرج اخرج يا كذاب اخرج، هو يلعب، مره يقول انا يهودي مره يقول انا مسلم مره يقول انا عجز فيه. قال الشيخ ربيع كمل انا رايح عندي ناس ثانيين. سكت عنه ما عمل شيء. عندي واحد حبشي من طلاب الجامعه ايضا قال انا ايضا في شيطان، فين الشيطان هذا يا سيدي؟ مرة أحس هنا ومرة أحس هنا ومرة أحس هنا. قلت له بي راسك؟ قال لا. قلت ما الذي يمنع من راسك؟ أنت ما فيك شيء، استحي من الله وتطالب علم تقل الله. لا تي بارك الله فيك. خرجنا قال لي أخي

وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم 12 من الربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى سنة 13. وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. هذه الأولى سابقا عندنا جميعا، بس تأكدوا من التواريخ الأخرى. هل هو الأولى ولا الثانية؟ جمادى عندنا جمادى الأولى جمادى الثانية. ها؟ لا احنا بقى نتأكد ايضا من تاريخ وفاته، شوفوا التواريخ خلق الرئيس وكتب الرجال يتبين لنا. قلت وكان عمر اول من ارخ التاريخ الاسلامي بالهجرة النبوية من مكة الى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان امره بذلك في سنة 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 وقيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قوم، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد عن 73 سنة 55 وكان آخر من توفي من 10، وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. ثم العبادلة لأنهم عاشوا واحتاج الناس إليهم لهم فتاة وكذا، مسعود ما تقبلهم. فإذا أطلق الأبادلة فالمراد بن عباس وابن عمر وعبد الله بن عبد العاص وعبد الله بن الزبير، هذا الأربعة. وذكره في آتي ابن عباس سنة 68، وابن عمر بن الزبير سنة 73، وعبد الله بن عمر سنة 64. قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة، يعني نوعان الأولان المؤمرون ثم الأعيان رسول الله والصحابة الذي ذكرهم، والثاني الأعيان، والأول المؤمرون حسان حكيم الحجاز، والنوع الثاني هم الأعيان الذي ذكر من الصلاة منهم رسول الله وابو بكر وعمر وسائر الصحابة الذي ذكرهم هنا. ثم قال النوع الثالث قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 وله 64 سنة. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 وله 70 سنة. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 عن 77 سنة. قلت يعني ابن الصلاح اقتصر على هؤلاء الخمسة وأضاف إليهم ابن كثير رحمه الله من يأتي. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاع نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 69. وكذلك إسحاق ابن رهوية قال وظنهم يعمر فبعون ثلاثة بين قوسين. ايوه هذا الأوزاعي. من جاء بها؟ من جاء بها؟ في التعليق؟ أحمد الشافعي جاء بها؟ ابن كثير. ابن كثير قال وفاته سنة 57 على الشام ونول ضبع وستون. ضبع وستون. شوفوا بالله تهذيب تقريب التهذيب ولا تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب. ها؟ ها؟ التعليق؟ تهذيب التهذيب راجعت. ايوه 70 ها؟ ايوه درسوا. ها؟ هذا قضية خلافية. نشوف الحجة مع من؟ دليل مع من؟ هنا في التعريف يقول لم يذكر في ترجمة الأوزاعي لأسعاف مقدار عن كل منهما، تركت موضعهما بياضا فتكلمات على ترجمتهما في تهذيب التهذيب. رحمه الله. أعطكم حدود شوية. بارك الله فيكم. تهذيب التهذيب والسير وعلم النبلاء والتاريخ بالذهبي. بارك الله فيكم. في اختلاف، كل واحد يقول رأيا. شوفوا الدين مع من إذا أمكن. نعم نعم. قال رحمه الله: وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون له طائفة يقلدونه نعم ويجتهدون على مسلكه، يقال لهم الإسحاقية. وقد كانت وفاته سنة 38 عن 74. قال ابن صلاح الراجح. وفي جهة خبري كان أتباع وداود الظاهر له أتباع. أيوة من هو؟ إسحاق بن راهوية عن 74. قال أنت حدد لأن البطء من الثلاثة إلى 9 فأفهمها. لو في تحديد دليل على التحديد طيب. طيب 77 في التعليق. التعليق يا شيخ أنا 73. ها؟ التعليق 73. معلش بارك الله فيكم. قال ابن الصلاح الرابع: أصحاب كتب الحديث الخمسة، البخاري ولد سنة 94 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 بقرية يقال لها خرتنك. ومسلم الحجاج توفي سنة 61 عن 55. أبو داود رحمه الله سنة 75. الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت: وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. وقد كان يقال هذا وهذا. وقد كانت وفاته سنة 73. قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن أوقف هنا. ما كان معدودا مع الكتب الخمسة الماضية: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثم أول ما أدخله مع الخمسة وجعله سادسا ابن أساكر، وتبعه المزي. وبعضهم يرى أن الأولى من الإلحاق بالكتب الخمسة مسند الدارمي، فما أحسن الإسلام إلا هذا. لكن ما يمكن ميزته أنه في التنظيم في غاية الضوء والقوة، باب الفقهية رحمه الله، وإنما الأحاديث فيها منكرات كثيرة وأحاديث ضعيفة. نعم، وقد كتبت رسالة في الأحاديث المنكرة في كتاب ابن ماجه رحمه الله. يقول من فرد بحديث صحيح عن سائر الكتب؟ يمكن يمكن فرد بحديث ضعيفة كثيرة ومنكرة موضوعة. قال رحمه الله: الخامس، سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في عصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله وله وله الإله وله الرؤيا وله رحمه الله. الحاكم وله مختلف الحديث مختلف الحديث. نعم. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري توفي سنة 63 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن يقول الثلاثة ابن عبد البر والبيهقي والخطيب متقاربين الوفيات بارك الله فيهم، وكلهم إمام. وقال إن رجلا رحل من المغرب إلى مشرق بغداد، كان يقال أن ابن عبد البر حاضر المغرب، فجاء فجلس في حلقة الخطيب يسمع كذا، فخرج نتيجة أن ابن عبد البر حاضر المشرق والمغرب. أيوه. قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني وقد توفي سنة 63 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أسد الشاميين مثلا، والحافظ أبي يعلى الموصلي، والحافظ أبو بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111 صاحب الصحيح. صاحب الصحيح والتوحيد أيضا رحمه الله. قال أيها الأئمة كلهم مروا بدون هذا الحلقات فارك الله رحم الله الجميع. أيوة. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان المستي صاحب الصحيح أيضا، وكان على كل حال يحمل لا ولا ما وقته أئمة وقته ما يدور ما يدور لهم. أيوة. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 300. والحافظ الصحيح وله اسمه الثقات وله الضعفاء. والحافظ أبو أحمد بن علي صاحب الكامل توفي سنة 67 300. وفقكم الله على كل هذه الأمور وأبحث الكلام عليها ما يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن جلسة إن شاء الله نخلص في هذا الكتاب إن شاء الله. كل السائل حفظكم الله: هل الرقية أمر توقيفي أم اجتهادي؟ الرقية القرآن والسنة على سنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف اجتهادي؟ يعني هل هذا فيه جند؟ هل هذا فيه كذا؟ ولا إيش الكلام هذا؟ إيش تقصد يا أدم التوفيق والاجتهادي؟ توقيف الإنتاج سؤال هذا هذا مو سؤال هذا سؤالك لا ما سؤالك مو سؤال قال وقعت عيني أنه ثبت عن بعض العلماء من قال أنه وقعت لا يقص عليها لا رسول خير فيه وأنه محرم لا لا لا يرقى عاشر كانت تقرأ عليه في مرض موته عليه الصلاة والسلام

قلت له أنه كنت أقلد الألباني في هذا، وبعدين درس وتبين لي أن رفع اليدين ثابت. قال لي لا لا أنا هذا هو الصحيح، هذا عدم الرفع، الرفع الأولى فقط. جبت هنا ضيف عندي ودرسنا أنا وإياه، رجعنا إلى كلام الدارقطني في العلل، فإذا بيقول خالفه ناس أو كذا ما ندري من هم اللي خالفوه، ما سماهم لنا ولا عرف، ولا وجدنا رواياتهم المخالفة ولا الشيء. وجدنا هذا الحديث، وجدنا أقوال الصحابة، عمل الصحابة وكذا، فقال الحديث صحيح، أن يقول حسن يقول صحيح، وفدع بارك الله فيكم. ودرسته مرة ثانية ومرة ثالثة، والبارحة فيها أيضا أنا أبو إسحاق بارك الله فيكم. حسن الألباني حديث ابن عباس وأبي هريرة، وحسن هذا، وحسن هذا من بعد الحسن. أيوة أنا قلت حسن من؟ لا لا حسن ابن باز. نعم لا ابن باز اللي حسن. ها الحديث المقوم يقول الشيخ الألباني صحيح. ايه صح، لكن كثير في المذي يقول وعلى الرفع، اختلف في الرفع هذا، وعلى الرفع اكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. فانا اقول اذا كان الصحابة ما كان يرفع، هل يصح أن الصحابة الأكثرية منهم يرفعون ويخالفون عمله عليه الصلاة والسلام؟ ما رفعوا أيديهم في الصلاة إلا لأنهم شاهدوا رسول الله يرفع يديه في هذه الصلاة، صلاة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه مصدرها الكتاب، هذا مصدرها استفاد، هذا الكتاب المستفاد قالها في مقدمته. فأنا أمليها عليكم لأن ما عندكم كلكم مكتب على، احفظوها.